قالوا ربكم من الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينكم من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.